ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا صلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.